فلا يكون عبدا لله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإذا كان العبد مخلصا له اشتباه ربه فيحيي قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها، فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين وسار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. شيخ الإسلام هنا بعد أن بين في التوحيد وكيف المرء يصل بالتوحيد بين مسألة من أهم المسائل وهي خطر الشرك، وأن الشرك كثير في الناس، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الشرك، حتى أن المصنف قال: والشرك غالب على النفوس. غالب على النفوس أي الشرك كثير والإخلاص قليل، وكما قاعدة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا شك بأن التوحيد أقل من الشرك، وما كان الله عز وجل يرسل الرسل وينزل الرسالات إلا لما دب الشرك في الأمم، فأنزل الله عز وجل الرسل أو أرسل الرسل وأنزل الرسالات ليعبدوا يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وينهاهم عن الشرك. فالشرك نوعان: الشرك الأكبر وشرك الأصغر، وقد أراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن قد يقع المرء في الشرك هو لا يدري، وأن الشرك قد يكون خفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. تشبيه بليغ، هل أحد يسمع دبيب النمل؟ النملة تسير لا أحد يشعر بها ولا بدبيب النمل، فإن كان الإنسان لا يشعر بها بالنمل ولا دبيبه، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشرك أيضا قد يقع المرء في الشرك وهو لا يدري. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه وقع في الشرك، فمثل تمثيلا بديعا كالنمل، أي كالنملة السوداء على الصفا السوداء في ظلمة الليل، في جاءت في رواية: فأما النملة السوداء على صخرة سوداء صماء في ليلة ظلماء لا ترى شيئا. الشرك هكذا يسير في الأمة وقد يقع فيه المرء بدون أن يشعر. قال: أخفى من دبيب النمل. هذا حذر وتنبيه شديد من عليه وسلم. الناس يستهينون بالشرك ويظنون بأن المسألة هي الأصنام فقط التي كانت موجودة في زمن قريش وكفار قريش في زمن عليه وسلم، وأنه أين الشرك بعد ذلك. لذلك كثير من الجهلاء والذين يعني لا يحبون أن ينتشر التوحيد أو يعلم ينكرون على أهل السنة وطلبة العلم والعلماء عندما يعلمون الناس التوحيد ويتكلمون في التوحيد ويقولون لماذا يعني تتكلمون في التوحيد، وهل يعني الأمة تحتاج إلى ذلك؟ الأمة بالأصل موحدة، وهذه كلها أشياء بسيطة، فأن تتكلموا على الأهم. فنقول هو أهم كل شيء هو التوحيد. فالمرء إذا رجع إلى ربه غير موحدا مشركا فهو في جهنم وبئس المصير. وكيف يأمن المرء على نفسه أن يقع في الشرك إن لم يعلم التوحيد؟ فلا بد للمرء أن يعلم التوحيد وأن يجدد هذا الأمر دائما، حتى أن يعني شيوخنا وعلماءنا كانوا حريصين على أن يبد أن يكون هناك درسا أسبوعيا في العقيدة في التوحيد، ينتهي كتاب فيدخل في كتاب جديد، وهكذا سنوات مرت. الحمد لله يعني درسنا كتب كثيرة في العقيدة بسبب أن كان يعني الشيوخ كانوا يعني ينتهون من كتاب، حتى هناك كان يوما ثابتا كأنه يعني للعقيدة مدى ينتهي يدخل الكتاب الذي يليه، كلها من كتب السلف، لأن طالب العلم الذي هو ليس عنده تأسيس في العقيدة سيكون ضعيفا. وكذلك العامي لابد أن يعلم كيف هي العقيدة. يعني ممكن يعلم العقيدة إجمالا، لا يشترط منه أن يكون مثل طالب العلم يعلم الدقائق التفاصيل، ولكن له لابد أن يكون موحدا ويعلم الشرك حتى لا يقع فيه، يعرف كيف ينجو. حتى أن أبو بكر كما قال المصنف ونقل، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله كيف ننجو منه؟ وهذا داء الصحابة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من شيء إلا ما يسألون، يريدون أن يعني يحتاطوا لأنفسهم، وليس هناك حيطة أكثر من الوقوع من الشرك. فهو أصل الأصول، التوحيد هو أصل الأصول. إذا لقي المرء ربه موحدا فاز ودخل الجنة، وأما إذا لقاه العذر بالله غير ذلك فقد خسر الدنيا والآخرة. فقال أبو بكر: كيف يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ يعني هو أخفى من دبيب النمل، فكيف ننجو منه يا رسول الله؟ بين لنا، وضح لنا، أنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فبلغنا، بين لنا كيف نعلم. فلما سمع أبو بكر أن النبي يحذر من الشرك لم يعد هذه المسألة هكذا، لم يقول لا كيف نقع في الشرك ونحن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الذين آمنا. ده أبو بكر من أول من آمن النبي صلى الله عليه وسلم، صديق هذه الأمة، ليس هناك أفضل منهم، لكن سمع النبي يحذر خاف على نفسه. الآن نجد أنفسنا كأن كل منا بلغ عنان السماء وضمن الجنة في يده، فيتكلم كأنه حقق ما لم يحققه أحد. وهذا أبو بكر سمع فقط بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الشرك، فقال: كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، من دقه وجله؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا دعاء مهم جدا يتدبره المرء ويكثر منه، فالإنسان لا يعلم متى المآل ومتى الخاتمة. فدائما ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فتدعو أن يعافيك الله عز وجل من الوقوع في الشرك، ولابد أن تقول وأنت مستحضر وأنت مخلص لله عز وجل، راجيا من الله عز وجل ينجيك من أن تقع في الشرك. وإذا وقعت منه بدون أن تعلم فأنت مستغفر، قد تقع يحلف بغير الله كما يعتاد بعض الناس، يتوكل على غير الله، يعتقد في مسألة يعني هذه تحدث في معايا، رجل يأتيه مرض فيظن هذا الطبيب يميل إلى قلبه، إلى الطبيب هذا يعني طبيب حاذق وماهر، أو هذا الدواء، وهكذا. فممكن إنسان يتعرض لأمور في الحياة تؤدي إلى تنقض في التوحيد، وإن كان شركا أصغر لا يشترط أن يكون شركا أكبر. فعندما يدعو بهذا الدعاء ويحرص عليه يعني يسلم بإذن الله عز وجل، كما قال النبي: ينجيه من دقه وجله. أيضا كما قلنا عن أبي بكر، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان عمر له دعاء يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا دعاء جامع أيضا من أمير المؤمنين عمر، ملهم هذه الأمة. قال: اللهم اجعل عملي كله صالحا، أي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واجعله لوجهك خالصا. هذا الشرط الثاني، الإخلاص والمتابعة. ثم: ولا تجعل لأحد فيه شيئا، أي أن العمل كله يكون لله، لا يشرك فيه أحد. هذا هو الشاهد. ولا تجعل لأحد فيه شيئا، أي يسلم له من الشرك. يسلم له من الشرك. هذا دعاء عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كله يعني كان جل ما يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو كان الرياء. الدعاء الذي أخفى من دبيب النملة كما سيأتي هو الرياء الذي يقع للمرء. وكما قال: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له. فالرياء أولا قد يدخل فيضيع يضيع العمل للمرء، بل قد يكون المرء على طاعة والرياء يأتي يفسده، يقول له: أنت ما تقرأ القرآن إلا ليقول لك صوتك جميل، فيأتي الشيطان يوسوس له فتجده يترك القراءة، أو أنت ما تحفظ القرآن إلا يقول لك حافظ، ما أنت تصلي إماما إلا يقول لك، أنت لا تعطي الدروس إلا يقول لك انظر إلى هذا الشيخ أو هذا طالب العلم، فيأتي هذه في الطاعات، أنت ما تصدقت إلا يقول لك متصدق، أنت هذا العمل ما نفعت به أخيك نفعت به أخيك المسلم نفعت به أخاك المسلم إلا أنك اللي يقال لك بأنك يعني جواد وكريم. فهنا يأتي الشيطان ليدخل الرياء على المرء وهو لم يكن به رياء حتى يفسد عليه العمل. هذا بخلاف الذي عنده رياء الذي يفعل، الذي عنده رياء فهو أيضا لم يعمل العمل لله أشرك فيه مع الله عز وجل. لكن قد يأتي الشيطان أيضا للذي يصلي يصوم، أنت ما تصوم الاثنين والخميس ولا أيام القمرية إلا يعني ليقال لك صوام، فتجده يفسد عليه العبادة وهو قد يكون حقا لله عز وجل. فلذلك المرء يعني يستعيذ بالله عز وجل وأنه يحاول أن يدفع الشيطان لتسلم له الأعمال الصالحة، وأن يسأل الله عز وجل أن يبعده عن الرياء ولا يترك العمل خوفا من الرياء. هذا أيضا خطأ، يعني أولا يجعل النية خالصة لله، ثانيا لا يترك الأعمال خوفا من الرياء. فهذا أيضا قد حقق ما يريده الشيطان منه، أن يجعله يتخلى عن الأعمال كأنه يخاف من الرياء، يظن بأن هذا إخلاص وهذا أبعد ما يكون، بل عليك أن تدفع الرياء وتعمل العمل. ثم قال أيضا باب آخر أو أمر آخر قد يفسد على المرء الأعمال، وهو كثيرا ما قال المصنف: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له. أي تأتي بعض الشهوات تدخل على النفس فتفسد العمل، وهذه موجودة، نحن بشر، يدخل المدح، حب الظهور، الجاه، الرياسة، حب الثناء من الناس على المرء، هذا لا شك هذه شهوات، يعمل العمل وينتظر الثناء، يقول القول وينتظر المدح، يقرأ القراءة وينتظر الشكر، يتصدق الصدقة وينتظر الدعاء من المتصدق له، تصدق عليه، وغير ذلك من الشهوات الخفية. قال، وهذا تعبير دقيق أيضا، خفية لا تظهر، هو ظاهرها بأن ليس فيه شيء. وقلت كثيرا من الناس يعني يدلس عليهم بأنه يعني من الإخوة والأخوات يتصدق ويسأل بعد ذلك: أنا أتصدق، يحب أن أسمع دعاء المتصدق له عليه، يعني كانت مرأة فقيرة أو عاجزة أو مريضة، فيعني كأن يكفيني هذا الدعاء. فقلنا نقول له: هذا أيضا من باب الشهوات الخفية التي لا تعلمها، أنت تتصدق لله عز وجل. إذا أتاك الدعاء من المرء فتلك عاجل بشرى المؤمن، لا تسأله. أما أنك تنتظر أو تنتظر الأخت أن يأتيها الدعاء، حتى لو دعاء، يعني هي لا تريد شكر، هي لا تريد قد يكون مثلا ظهور، ولكن هي انتظرت شيئا هي تظن بأنه يعني شيء محمود أن تنتظره. هذه بل هو المرء يقول أو ينزل تحت قوله تعالى: إنما نطعمكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالمرء لا ينتظر حتى الدعاء، هو يتصدق لله عز وجل. وهذه من المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس، ومن الشهوات الخفية التي قد تدخل على المرء وتفسد العمل. واستدل أيضا بقول شداد بن أوس: يا بقايا العرب، وفي رواية أخرى: يا نعايا العرب، إني أخاف أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستياني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. هذه أحد يعني استدلال بأحد أفراد العموم، الحب الرياسة، يبين بأن الشهوات الخفية كثيرة، من أحب الرئاسة؟ يعمل العمل ليكون رئيسا عند وسط الناس، يتصدى يكون قائدا. ثم أتى المصنف بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هنا رجع المصنف شيخ الإسلام يأتي بمثال هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأن ذئبان وجائعان أرسل في زريبة غنم، يعني ذئبان جائعان أدخل داخل الزريبة الغنم وأغرق عليهم. كيف سيكون الوضع؟ ذئبان وجائعان وأعطي لهم زريبة غنم وأغلق عليهم، يعني لا مجال من الغنم أن يهرب وهو جائعان، سيفتكون بالغنم، سيأكلون فيهم ليل نهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها، يعني هؤلاء اللي سيفعلون في الزريبة قد يأكلون الزريبة عن بكرة أبيه، لكن ليس أفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لا شك بأن الإنسان يحب المال، هذا وردت في القرآن، قال الله عز وجل إنه لحب الخير لا شديد ويحبون المال حبا جما، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فمحبة المال لا إنكار فيها، جبلة في المرء. كذلك أن يتطلع المرء للرياسة والشرف والجاه، هذه أيضا من جبلة المرء، ولكن كل هذا لا إشكال فيه إن كان في دائرة المباح، لكن إن كان هذا في دائرة أن يقدم المال والجاه على الدين، أن يبيع الدين بالمال والجاه والشرف والرياسة، هذا أشد على نفسه مما يفعله الذئبان الجائعان في إذا أطلق على زريبة الغنم. فساد هؤلاء ما يفعله الذئبان أقل من فساد ما سيحدث بهذا المرء الذي قدم المال والشرف والجاه على الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا، سيخسر الدنيا والآخرة. لكن أن يريد تحصيل المال لا إشكال، ولكن يحصله بالأفعال بأسباب المباحة، لا يقع في الحرام، لا يكتسب من حرام، لا يعمل الحرام أو يفعل الحرام، يحبه حبا ليس في قلبه في يده، كما كان الصحابة رضي الله عليهم، كانوا من أغنى الأغنياء، أبو بكر كان غنيا تاجرا رضي الله عنه، عثمان، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، ولكن كانوا المال في يديهم، ليس كان لم يكن في قلبهم ولكن في قلوبهم. وكان يأتيهم المال الكثير ينفقونه. عائشة رضي الله عنها وارضاه جاءتها العطية أو الهدية، ما أدري في خلافة عثمان أو في خلافة من، أنفقتها جميعا وكانت صائمة، لولا أن الجارية قالت: لولا يعني جنبت منها ما نفطر به، قالت: لولا ذكرتيني. سرة كاملة قالوا من الذهب ومن الدراهم والدنانير أنفقتها، وكانت على صوم، فأرادت الجارية أن تذكرها، قالت: يعني لو جنبت شيء نأكل نفطر عليه نشتري به، قالت: لولا هلا ذكرتيني. يعني هي المال جاءها ما انتهى اليوم، ما انتهى النهار، حتى قالت أخرجته. ورد أيضا عن ذلك عن الشافعي رضي الله عنه والله أنه كان في محضر من محاضر ما أذكر، أو أبي حنيفة، كان في محافل الوالي، ويعني أعطاه مال، وأيضا فيما أذكر عن أحمد، وقبل أن ينصرف يعني من قصره وهو على الباب كان قد وزع كل سرة المال التي أخذ. أو لا، ما كانوا ينظرون إلى المال إلا أنه يتحصل به إلى الآخرة، أما أن يكون المال هو الهدف لهم، أو والأشد من ذلك أن يبيع بالدين مقابل المال، هذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين ذلك. وهذا المثال لتقريب المعنى، لأن النبي قال عند الترمذي في حديث الحسن الصحيح: فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف، هذا قول الترمذي، في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وذلك بين، يعني إيش بين؟ يعني ظاهر، يعني لو حرص المرء على الدين على على على المال والشرف وقدمه على الدين بل أبدله بالدين، فهذا لا شك على الفساد. فقال ثم قال فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص. يعني صاحب الدين السليم النقي القوي الثابت الإيمان لا تجد عنده الحرص على المال والجاه بهكذا. هذه علامة فارقة وانتبهوا لها، الله هي علامة فارقة. صاحب الدين السليم لا يحرص على المال والجاه كل هذا الحرص، فيعرض دينه إلى الذهاب مقابل هذا المال والجاه. هذا لا يمكن أن تجد في القلب السليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحرص طبعا هناك استثناءات في هذه المسألة، من كان حريصا على جاه أو رياسة ليقيم بها شرع الله عز وجل أو يعدل بين الناس كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم، ما طلبها للدنيا طلبها ليقيم، هو حفيظ عليم. لذلك أهل العلم قالوا من يرى في نفسه القدرة والمكانة على أن يتصدر يكون من أهل العلم أو من أهل الرياسة أو من أهل القيادة، ويعلم بأنه يستطيع أن يطبق فيه الشرع فيتقدم، بل يجب عليه أن يتقدم حتى لا يأخذ مكانه غيره وهو ليس أهل لهذا المكان. فهذا ما فعل ذلك إلا لله، حتى لا يشكل في بعض السير ما فعل عثمان بن عفان في تمسكه بالخلافة، لأنه كان عنده من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له يأمره بأنه لا يترك هذا الأمر حتى وإن مات قتل دونه، لأنه يقيم فيه شرع لله عز وجل. فهناك فارق بين من يطلب هذه الأمور حبا للدنيا ومن يطلبها للدين وهي من الدين. فلم يكن الصحابة بأغرار يتركون أموالهم ولا يتاجرون، ولو جاءهم المال يفرطون فيه، بل يحتفظون بالمال ويختلفون في المال ويتقادون بينهم بالمال، لكن ليس المال للمال في القلب بل لإقامة الحق فقط. هذا هو الحرص وهذا هو صاحب القلب السليم كما قال المصنف. وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وهذا هو المعيار. إذا ذاق القلب حقا حلاوة عبودية الله عز وجل وامتلأ القلب بعبودية الله عز وجل لم يكن في القلب مكان لشيء آخر، لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه. لا يمكن يقدم هنا المال ولا الجاه ولا السمعة ولا حب الرياسة ولا المدح ولا الشكر ولا الثناء ولا غير ذلك، إن تغلغل حب الله وعبوديته لله في القلب ليس هناك مكان لذلك. ولكن وهذا هو الضابط، إن قدم ذلك من أمور الدنيا يعلم بأن القلب لم يذق حلاوة العبودية حقا، أو ذاق بعضها وما زال القلب لم يصل إلى الكمال في ذلك. فهي مثل الكوب، الكوب الفارغ إن امتلأ بالماء كاملا لم يكن هناك مكان لشيء آخر. فالقلب إن امتلأ بالعبودية لله والمحبة لا يمكن أن يدخل في قلبه معه حب رياسة أو جاه، لا يدخل في القلب، يوجد حوالين القلب نعم، يمتلك في اليد نعم يفعل، لكن يدخل القلب لا يتمكن. لكن إن كان الكوب نصفه ماء يمكن يوضع فيه أي شيء آخر، حبر أسود، عصير، شيء آخر يحتمل، أو يترك فارغا فيمتلئ النصف ويترك النصف. لذلك كلما ذاقت الحلاوة العبودية للقلب لا يمكن يقدم عليه آخر شيء آخر. قال وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء. إذا كيف يصرف عن أهل الإخلاص السوء والفحشاء؟ بسبب الإخلاص كما قال الله عز وجل يصرف كذلك نصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عندما يستشعر المؤمن حلاوة القلب الحلاوة في قلبه فلا يقدم عليه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. كيف وجد حلاوة الإيمان؟ لو كان الثلاثة موجودين إيش هم؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود المرء في الكفر كما أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هنا يستشعر الحلاوة. ولا شك بأن الإيمان كما عند أهل السنة والجماعة يتفاضل، يزيد وينقص، ليس كل الناس على إيمان واحد، ليس إيمان الرسل كإيمان الصديقين كإيمان الصالحين كإيمان الصحابة وغيرهم، المراتب تختلف لا شك كما بينا. ولكن كلما حقق المسلم الإخلاص كان الإخلاص هذا سببا في صرف السوء والفحشاء، كما فعل مع يوسف عليه السلام لما كان من عباد الله عز وجل المخلصين، صرف عنه الله عز وجل السوء والفحشاء، نجاه من مكر وكيد النساء، أولا من امرأة العزيز ثم من النساء لما اجتمعنا عليه، ثم لما دخل السجن كل هذا نجي منه بعد ذلك، ومكن الله عز وجل له، وقبلها من ما فعله إخوته به. ثم بين الله عز وجل الآية الصريحة كذلك لنصرف عنهم السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإخلاص المرء لله عز وجل في عباداته وطاعاته وفي قلبه، فهذا هو المخلص الذي ذاق حلاوة العبودية لله عز وجل، كان هذا سببا لأن يصرف الله عنه السوء والفحشاء. كما قال تعالى كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم قال شيخ الإسلام فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته ما يمنعه من عبوديته لغيره. كما قلنا إذا تملكت العبودية لله لا يمكن أن يشرك مع الله، لا يمكن يعبد. كذلك المرء إذا أحب هذه في الدنيا، أحب مثلا أولاده وأحب زوجته، لا يجتمع مع تتملك هذا الحب، وإن كان هذا في أمور الدنيا وقد يعني يتوزع الحب على أكثر من أحد، لكن في الآخر كلهم محبوبين له، لا يمكن أن يحب أو يتودد لما لا يريد. أما العبودية فلا تكون إلا لله، فإذا كانت المحبة لله عز وجل وهي محبة العبودية مخلصة لله عز وجل لا يمكن أن يدخل معه حب أحد، لا يحب حب عبادة، لا يقدم شيخا يحب حب عبادة، وليا قال ذلك، طبعا ناهيك عن صنم تمثال شجر مال رياسة، ما ممكن يحب. فرأيت من اتخذ إله هوى، ممكن يصل به حب المال أن يكون هوى، يصل حب الرياسة أن يكون هوى، يفعل يبيع الدين بسببه. فهذا لا يمكن يكون عند من دخلت الحلاوة العبودية عنده. فقال شيخ الإسلام هنا إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا. هذه الصفات عندما تتحقق ما قلنا يكون القلب منيب إلى الله، منيب مقبل على الله عز وجل، مائلا إلى الله عز وجل، لا يميل لغير الله عز وجل، خائفا الخوف، راغبا الرجاء، وراهبا الرهبة. قلنا الخوف والمحبة والرجاء الثلاثة تكلمنا عنهم، كما قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه، هنا القلب المنيب الذي يرجع إلى الله عز وجل، يعود إلى الله عز وجل، يعرض عن عما سواه إلى الله. والثلاثة التي تكلمنا عنهم من قبل إن الذين يدعون ربهم يبتغون إليه إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قلنا من قبل بأن الضوابط الثلاثة للعبودية حق المحبة والخوف والرجاء، تكلمنا عنها كثيرا. فقال إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه. من وهذه حتى في الدنيا من أحب أحد يخاف إن فعل ما يغضبه أن يزول هذا الحب، أو يخاف أن يقل هذا الحب عنده، أو أن لا يبادر الثاني الحب، فيكون عنده الخوف والرجاء والرغبة، وهذه تكون في محبة العبادة. وإذا كان العبد مخلصا له اشتباه ربه فيحيي قلبه. إذا وصل للإخلاص فاجتباه الله عز وجل فأحيا له القلب. هذه الثمرة، ثمرة الإخلاص ماذا تكون؟ الثمرة النهاية عندما يصل المرء إلى الإخلاص فيجتبي الله عز وجل فيحيي له القلب كما قلنا. ومعنى ما يحيي القلب يصرف عنه السوء والفحشاء. فعندما يحيي قلبه ويستشعر ويجنبه السوء والفحشاء يشعر كأنه في ملكوت آخر، فيخاف العبد من حصول ضد ذلك. يعني بعدما استشعر معية الله عز وجل له واصطفاء الله عز وجل له واجتناب الله عز وجل له من السوء والفحشاء، القلب المنيب السالم يخشى من حصول الضد، من زوال النعمة، فيداوم على ما هو فيه من إخلاص رغبة ورجاء وخوفا من الله عز وجل أن يسلب منه هذه النعمة، ورغبة أن يديم عليه هذه النعمة التي هي اجتباء إحياء القلب وصرف السوء عنه والفحشاء. بخلاف القلب الذي لم يخلص، مسألة مركبة، الذي لم يخلص لا يستشعر ذلك، هو عنده تردد كما قال ابن تيمية، فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق، مطلق عنده، لم يحدث له الاستقرار القلبي، ما زال في الطلب والإرادة والحب والهوى، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهوى، كالغصن أي نسيم، أي نسيم مر بعطفه أماله. تشبيه بديع من شيخ الإسلام. مثل الذي لم يحقق الإخلاص ولم يذق حلاوة العبودية وما زال عنده تردد كالغصن، الغصن إذا جاءه بعض الريح أو النسيم يميل، يميل يميل يسار، النسيم يميله. كذلك هذا العبد الذي لم يحقق إخلاص القلب فهو في تردد، أحيانا يهوي مشاهدة أشياء ثم يعود وينضبط، ثم يهوي المال فينجرف إلى معاملات قد تكون ليست بحلال، ثم يرجع إيمانه فيبعد، ثم ينجرف بعض من الصور المحرمة، أو ينجرف لأشياء، أو ينجرف لرياء لمدح، أو ينجرف، فهكذا تجده مثل الغصن يميل مع النسيم ليس مستقرا ثابتا. كما قال شيخ الإسلام، فتراه تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لم، لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وطارة يجتذبه الشرف والرئاسة. هنا بقى ما هو الآن، هو ليس بثابت القلب، ليس لم يزق الحلاوة والإيمان ليس بثابت، فأصبح كالغصن، فإما على حسب ما يهوى، هوى الصور المحرمة صار معها، هوى المال المحرم والمعاملات صار معها، هوى الشرف والرئاسة، قال وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة، فترضيه الكلمة الطيبة أو الكلمة، يأتي أحد بكلمة فيها مدح يكون عنده المقدم، ويأتي أحد ينصحه حتى لو في الله أو يقول له كلمة قد تكون فيه تغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. هو ليس المعيار عنده معيار شرعي، القلب ليس مستقر، من يثني عليه هو المقدم محبوب، من يذمه أو ينصحه أو يعاديه أصبح هو المبعود عنه. فالمسألة عنده هوى، قال تارى يستعبده الدرهم والدينار، فيكون أسيرا لهؤلاء كلهم، أسير للجاه، للرياسة، للمال، أسير كما قال عليه السلام، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، وتعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى ولم يعطي سخط، مثله بالضبط، إن أعطي رضي ولم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فهذا كله ضابطه قول الله عز وجل، أفرأيت من اتخذ إله هوى، كل يختلف، المال قد يكون الهوى، الرياسة هوى، النساء هوى، يسير عبدا لهؤلاء، عبدا لماله لرياسته لسلطته لامرأة جميلة يحبها يجتذبه هذا وهذا. وأخطر ما يكون بأن المرء يميل مع المداح ويعادي الذي يقول له الحق، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم المداحين، قال إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. وهذه حتى كثير من شيوخنا كان لما أحد يثني عليه في لقاء أو شيء أو أحد يثني أحد فكان الشيخ يمزح قال أتوني بالتراب يعني أنشروا في وجهي أو حثوا في وجهي. يكره أهل العلم وأهل التقى يكرهون المدح لأن هذا شيء مذموم، لا يقبل المدح في وجهه ولا يفرح به، وإن كان يحمد الله عز وجل إن كان قلبه سليم فيقول الحمد لله إن جعل يعني مثلا كان من أهل الصلاح والتقى الذين حقا يثنون ليس عليه مدحا، ولكن يعني كأنه تلك عاجل بشرى المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يعجبه المدح ويتغير له وينبسط سريره وغير ذلك هذا فيه شيء فيه نظر، لأن الأصل أن المرء يعمل الأعمال هي لله وإن جاءه فيحمد الله، أما أن ينبسط الأساسين لمن يمدح ويحزن لمن لا يمدحه فهذا لابد أن يراجع ثم قال قلبه. ثم قال شيخ الإسلام وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواء ويتبع هواه بغير هدى من الله، ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له. يبين ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه لربه وحده لا شريك له بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين. يعني إن لم تكن عبدا لله بحق فاعلم أنك ستكون عبدا لغير الله. لابد المرء لابد يكون عبدا لأحد، فإما أنك تكون عبدا لله الواحد القهار وتخلص العبودية له، وإما سيكون عندك لأن أقول إما يتحول المرء كلية لغير الله وهذا الذين مشركين خالصين، أو الذي عنده بعض الإيمان وبعض الشرك الذي يعني يدخل في القلوب فستعبدته الكائنات كما قال شيخ الإسلام أو استولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. أي إن لم تكن عبدا لله صار عبدا للهوى كما قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. من هرب من رق الله عز وجل الذي أصل الخلق له ابتلاه أو بلي برق النفس أو الشيطان، إما النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان والهوى. لذلك أشرف ما يكون للمرء أن يكون عبدا لله عز وجل، هي أشرف العبودية على الإطلاق وعلى الحقيقة وعلى كل شيء. وأما العبودية لغير الله مذلة ومهانة، كيف تكون عبدا لعبد؟ كل ما سوى الله عز وجل مخلوق، فأنت الحري بالحر أن يكون عبدا للإله للواحد القهار، أما أن يكون عبدا لعبد هذا ذلة ومهانة. ذلك ما ابتلي المشركين وقتلوا إلا أن يعطوا الجزية أو يسلموا أو يقتلوا إلا أنهم ارتضوا أن يكون عبادا للعبيد للأصنام وللشجر وللبقر ولغير ذلك، فابتلوا فروا من عبودية الله فابتلاهم الله عز وجل بالخلق، إما أن يدخلوهم في الإسلام أو يقتلوا في غير ذلك. فقال شيخ الإسلام فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا كان مشركا. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله كل حزب بما لديه فرحون. يبين بأن القلب الحنيف هو القلب المقبل على الله عز وجل، هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كل كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة فأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه، لم يقل يسلمانه لأن الأصل الإسلام، إما يمجسانه يهوداني ينصراني لأن الأصل والإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها كما قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو كل هذا تأكيد ملة إبراهيم عليه السلام هو أن تقبل على الله عز وجل حنيفا لله عز وجل معرضا عمن سواه إلى أن قال كل حزب بما لديهم فرحون، فيبين بأن الله عز وجل ما ارتضى إلا دينه، ما ارتضى إلا فطرة الناس التي فطر الناس عليها، لكن الناس لا يعلمون. ثم بين بأن المرء لابد أو القلب يكون منيب إلى الله عز وجل، فإنه إذا أخطأ وإذا عصى وإذا فعل المعاصي يرجع إلى الله عز وجل، يعود ينيب إلى الله عز وجل، يتقي الله عز وجل. فهذا هو أهل الإسلام وأهل الإيمان الحق، وليسوا كما كان على المشركين قال عنهم الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون، فهم لا يدركون أنهم مخطئون. كل واحد يدعي أنه مصيب ويفرح بما عليه هو في الباطل، وهو على الباطل كل حزب بما لديه. لذلك أسوأ ما يكون التحزب والحزبية كما والتفرق. الأمة واحدة، أما التحزب والأحزاب دلالة على الفرقة. لا يمكن متى وجد التحزب والتفرق والتشيع، هذا مصيبة كبرى، انتقاص من وحدة الأمة. زمع الله عز وجل قال كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد أظن أنه على الحق أنه ليس بمخطئ ويفرح بما عنده ويظن أنه مقتنع بذلك. ثم قال المصنف قد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في فرعون وقومه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه، لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة. ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. هنا دخل المصنف يبين الفارق بأن الله عز وجل جعل إبراهيم وذرية إبراهيم من الأنبياء من بعد عليهم السلام صلاة والسلام عليهم صلوات الله عز وجل وسلامه، هؤلاء هم أئمة الهدى، أئمة الهدى والتقى. قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون، هؤلاء هم القدوة لأهل التوحيد، وإبراهيم إمام الموحدين. قال الله عز وجل إني جعلك للناس إماما، فبين الله الفارق بين آل إبراهيم وآل فرعون. آل إبراهيم الهداة المهديين أهل التوحيد، أتباع إبراهيم وذريته، أما فرعون أئمة الشرك والمشركين كما قال الله عز وجل هم من المقبوحين. فصار فرعون أئمة لأهل الضلال والشرك، وصار إبراهيم عليه السلام أئمة لأهل التوحيد وأهل الملة الحنيفية. ثم قال يبين لماذا فرعون صار من صار بعده، لأنه قال ولهذا يصير في أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه. ارجعوا إلى ما أول ما درسنا، يبين هنا الضابط الذين لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الكونية، الذي هو أصل من أصول فرعون وهو أصل من أصول الصوفية غلاة الصوفية الذين خلطوا بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية. فحتى يهربوا من المعاصي قلنا لو تذكرتم جعلوا الحقيقة واحدة، أن من يعصي يعصي بقدر الله، فألغوا الحقيقة الشرعية. لذلك قال هنا شيخ الإسلام لا يميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه. ما يحبه الله ويرضاه الإرادة الشرعية والحقيقة الشرعية، بينما قدر الله وقضاه الحقيقة الكونية. لماذا لا ينظرون؟ لأن إذا قيل لهم أنتم تفعلون المعاصي، أنتم لا تتبعون الأوامر والنواهي، يتحججون بأن الإرادة الشرعية دخلت في الإرادة الكونية، وأن كل هذه المعاصي التي تقع منه ومن أئمته ومن غير ذلك وقعت بقدر الله، فلا تلومون على ذلك. فلم يميزوا بين ما يحب الله ويرضاه وبين ما قدره وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة. جعلوا المشيئة واحدة، لم يفرقوا بين الشرع والقدر. وقلنا الشرع ما يحب الله ويرضاه، والقدر يقع فيما يحبه فيما لا يحبه، لكن لا يشرع الله عز وجل ما يحبه ويرضاه. فعندما تقول ما أنتم تخالفون الشرع، تفعلون المعاصي، لا تفعلون الطاعات، يقولون هذا بقدر الله، يرجعون ذلك إلى القدر ولا يلتزمون بالشرع. نقول لهم هذا شرع الله، لا يمكن أن يرتضي أن تخالفوا شرعه، وإن ارتضاه كونا لكن لا يحبه شرعا. فهم أهل الضلال، لا يفرقون أو لا يريدون أن يفرقون، بل يقولون بأن المعاصي يحبها الله. قلبوا المسألة، نحن نقول لهم لماذا تفعلون المعاصي؟ يقول لا، ده المعاصي يحبها الله، ما خلقها الله وما أوجدها الله وما قدرها الله إلا أن يحبها. يعني الله يحب الزنا، حياذ بالله، يحب الفواحش كيف، يحب الربا يحب كيف، هذا يقول هو قدرها أوجدها. لماذا يخلطون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، بين الشرع وبين القدر؟ أما أهل السنة والجماعة بينا ذلك مرارا، عندهم عينان، عين القدر وعين الشرع. أما أهل الضلال ينظرون للمشيئة المطلقة الشاملة، كل شيء هذا شاء، هذا ما شاء الله، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فالذي أمر الله به هو الذي يرضاه ويحبه. الله لا يأمر بالفحشاء والسوء، لا تتحججون وتقولون بأن الله أمر بذلك، لا لم يأمر، بل أنتم خالفتم أمر الله عز وجل. فهؤلاء هم أصلهم فرعون، وما سار على ذلك من بعدهم ساروا على أتباع فرعون، لأن فرعون قال ذلك عندما قال أنا ربكم الأعلى، وقال هل لكم من إله من غير، أو ما هل كأنه يقول بأنه لا تعلمون له إله غيره. وسنبين أن هذه البداية التي خلطوا أولا بين الكون والشرع، ثم وصلوا بعد ذلك إلى وحدة الوجود بأن جعلوا كل المخلوقات هي الخالق، وأن الله إما أن الحلول حل في كل شيء، أو جعلوا اتحاد بين الخالق والمخلوق، وأن الله أصبح في كل شيء. وهذا الذي قاله فرعون في الآخر بأنه هو الإله، كأن هو يرى هو مخلوق لكن هو الإله، الإله تحد معه الخالق معناه، اللي هو أصل وحدة الوجود، وكنا فصلنا فيه من قبل. لكن هو الشيخ السلام يريد أن يبين، قال بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق. هذا مقصده، بعد أن يساوي بين الإرادة الكونية والشرعية ويجعل كله شيء واحد، وكله ارتضاه الله وكأنه أحبه وأحب المعاصي والفحشاء والذنوب، ثم لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. هينتهي بعد أنهم لم يفرقوا بين القدر وبين الشرع، سيقولوا بوحدة الوجود، يعني ليس في الكون انقسام، كل الكون هو الله، كما قال ابن عربي ليس في الجب إلا الله والعياذ بالله، ليس عنده مخلوق ولا خالق ولا هناك عبد ولا رب، بل أن الرب هو هو في كل مخلوق، المخلوق والرب والرب والمخلوق. فهم قسموا الصوفية الناس عندهم ثلاث، ثم قال شيخ الإسلام ويقول محققوهم أي الصوفية الشريعة فيها طاعة ومعصية. هذه الدرجة الأولى، انتبهوا، الشريعة أهل الشريعة عامة الناس عندهم لما يتبعون الشرع يعني عندهم طاعات ومعاصي، والحقيقة هم أهل الحقيقة، هم عندهم أهل الشريعة وأهل الحقيقة، فيها معصية بلا طاعة. والتحقيق درجة الثالثة الخاصة، ليس فيها طاعة ولا معصية. هذا قول شيخ الإسلام ويقول محققوه الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق الدرجة الثالثة ليس فيها طاعة ولا معصية، وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى عليه السلام وما أرسله به من الأمر والنهي. يبقى الصوفية يقسمون الناس بثلاثة، قسم الأول العامة ويسمونهم أهل الشريعة، دولت لديهم طاعات ومعاصي، والقسم الثاني الخاص أهل الحقيقة. وإيش الحقيقة؟ عندهم أهل الشريعة اللي جاءت يعني علموا عن يعني يتجاوبون عن طريق الشرع، أوامر ونواهي الشرع الذي جاء. أما أهل الحقيقة عندهم الذين ارتقوا في العبادة فشاهدوا الله حقيقته، لذلك عندهم يقدمون الحقيقة عن الشرع، يقولون الشرع جاء بالنقل، نقل عن الناس، أما الحقيقة فأنا بيني وبين ربي، ده أنا رأيت ربي، وصلت لربي، الصلة بيني وبينه، لا أحتاج إلى شريعة. لذلك يقولون عند التعارض الحقيقة عندهم مع الشرع لا يقدمون الشرع، بل يقولون الشرع جاء بالظن عن طريق الناس نقلوه لنا، أما الحقيقة دي بيني وبين ربي، أنا شاهد مع ربي الآن، أنا جالس مع ربي، أنا يأتيني من ربي الآن الكرامات والوحي والإلهام وكل شيء، ضلال مبين. فيقولون الخاصة هؤلاء الحقيقة ليس عندهم معاصي، كل ما يصدر منهم طاعات، لذلك يرون شيخهم وولياهم يزني، يشرب الخمر، يأكل الربا، يظلم، يعني يفعل ما يفعل، يرون أن هذا من أهل الحقيقة، كل ما يفعله بقدر الله بكون الله كله طاعات، لأن الله عز وجل عندهم بعدما خلطوا بين الحقيقة والشرع والقدر فأصبح هؤلاء الشيوخ الأولياء عندهم ما يرونهم عليه من ذنوب. لذلك لا تستغربوا كيف العوام عندهم عندما يروا الشيوخ، نحن نقول إحنا كأهل سنة، كيف ترى إنسان عندك ولي أو شيخ ويفعل ما يفعله من زنا وشرب خمر وسكر ومثلا ومخدرات وغير ذلك وأنت يعني لا تنكر عليه، هو عنده بأن هؤلاء لا يفعلون معاصي، كل ما يفعلون هؤلاء من التأصيل عندهم من هذا كله من الطاعات، في حقهم طاعات، لأن الله ارتضى لهم كونا وأنهم قد جهلوا الحقيقة بينهم وبين ربهم، فلا يحترمون أصالة للشرع، الشرع هذا للعوام الذين لم يشهدوا الحقيقة، هم الذين يجتنبون هذه الأشياء. يعني دائرة أوصلت بهم إلى الضلال. هذا القسم الثاني. الثالث عندهم خاصة الخاصة، أهل التحقيق كما يقال، ليس عندهم لا طاعات ولا معاصي، هؤلاء سقطت عندهم التكاليف، هم ليسوا مكلفين بشيء، هم وصلوا إلى الله عز وجل فأصبحوا الآن خارج الشرع. وهذا الكلام كنا بيناه تفصيلا، لكن الشيخ إسلامنا يبين هذه المسألة لأنه أراد أن يدخل على مسألة يعني نرجئها الأسبوع القادم، مسألة الفناء، ما يسمونه الفناء، ونقف عنده. قال مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع، ثم بدأ يشرح نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. وهذا قبل أن نغلق، يعني الفناء هذه الكلمة ليست موجودة في كتب السلف، لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند السنة والجماعة، كلمة مخترعة عند الصوفية، ولكن أراد شيخ الإسلام أن يبين بأن هؤلاء لما لازموا النصارى في مسألة اتباع الشيوخ والتشابه عندهم كما بينا الأسبوع الماضي، فأتوا ببعض الأسماء وبعض الكلمات المشتبهة المتشابهة، منها الفناء هذا. وسيبين بأن الفناء منه، لأن شيخ الإسلام منصف حتى في الرد على المخالف، هو حقيقة منصف. فعندما وهذا المعيار مهم، عندما تأتي كلمة ليست موجودة عند أهل السنة والجماعة وفي الكتب لا تردها كلية ولا تقبلها كلية، بل تحللها، فمنها ما يمكن أن يكون مقبولا فنقول نقبله إن كان هذا معناه، ومنه ما يكون مردودا فنرده إن كان هذا معناه، ولكن تبين بأن هذه الكلمة ليست من أهل السنة والجماعة، ولم ترد في كتب السلف أو لم ترد في السنة أو جاءت في القرآن، ولكن لا نرد كلية ولا نقبل كلية حتى نفصل. وهذا داب أهل العلم المحققين، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عندما يناظر أحد من المخالفين كان أيضا من أشد الناس إنصافا مع المخالف، ما له من حق يبينه وما عليه من باطل يبينه، وهذه نادرة عزيزة لا تجدها مع من يناظر أحد هو يريد أن يهدم ما عنده. أما شيخ الإسلام كثيرا ما يرد، وهذا الذي جعل الله عز وجل له قبول بأنه كان يقبل الحق من أي أحد، فعندما حتى يرى الحق في بعض كلامهم كان يبين إن كان المقصود بكلمكم هكذا فهو حق، أما إن كان هكذا فهو باطل. كذلك سيفعل في الفناء بينا، مع أن الفناء هذه كلمة ليس من عند أهل السلف، بل إحنا لا نقول باستعمالها ولا يعني لا يستحسن أن يقولها، ولكن لأنها مقام التعليم ومقام الرد عليهم فنبين كما قال شيخ الإسلام بأن الفناء ثلاثة أنواع، ثم سيبين ما هو الفناء الذي يمكن، اللي هو الكمال الذي هو أصل الدين والإسلام الذي هو فناء الأنبياء والأولياء، ونوع القاصدين ونوع آخر ونوع المنافقين. هذا إن شاء الله نرجئه للأسبوع القادم نفصل فيه القول، وهو يسمى الفناء الشرعي والفناء السوي وفناء الوجود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.